طوفان وهم ظالمون. يعذب من يشاء أئنكم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك أنزل عليه